يصنعون صنيع المشركين، يسمعون آيات الله عز وجل فيخرون عليها صما وعميانا. وعندما تطالع الصحف والمجلات والكتب المنشورة لا تتصور أننا في بلد يحكمه الإسلام ردة كل يوم، ويخرج هذا باسم حرية الفكر، وإنه لا حجر على الفكر، وإن المتضرر يلجأ للقضاء، والقضاء مودي أحمر حتى يفصلوا في هذه القضية سيأخذوا سنين عددا، والاستشكالات تخرج من مكامنها. نصر أبو زيد حتى الآن قضت المحكمة الدستورية بردته، تغير القاضي وجاء قاضي آخر فناسب هذا الحكم، وهذا رجل كافر وكفره واضح مثل الشمس في رابعة النهار، ومثله ألوف مؤلفة. فكيف ينكر قوم يهان الله عز وجل في ديارهم؟ إن الله عز وجل لما ذكر أنه عاقب المشركين قال ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله، ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب. شاقوا الله ورسوله يعني كانوا في شق، والله ورسوله في شق مقابل، تخلوا عن الله ورسوله وتركوا جانبه وكانوا مع الذين يظاهرون عليه وعلى رسوله وعلى دينه. فهذه مشاقصة لله ورسوله أن ينشر الكفر باسم حرية الرأي. ولذلك نحن في أمس الحاجة أن نضع أيدينا على مواطن النص. إن الفئة المؤمنة كانوا في وضع لا يحسدون عليه، وضع من جهة الأرض ومن جهة الإمكانات في غاية الصعب. قال تعالى وهو يصور ذلك إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا. إيه معنى العدوى الدنيا العدوى القصوى؟ العدوى الدنيا أي المكان القريب من المدينة حيث خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم والفئة المؤمنة، وهم في العدوة القصوى أي جهة مكة. والذي يدرس تضاريس الأرض يرى أن العدوة الدنيا كانت رمالا رخوة تسيخ الأقدام فيها ولا تثبت الأرجل عليها، بخلاف العدوة القصوى فإنها صخرة الواقف عليها متمكن يستطيع أن يكر ويفر ويرجع ويقدم، بخلاف العدوة الدنيا أرض رملية لا يستطيع المرء أن يجري فيها ولا يكر ولا يفر. ثم هناك عامل آخر يدعو أهل مكة إلى الثبات، والركب أسفل منكم، ذلك أن أبا سفيان لما علم بخروج النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين معه أخذ ساحل البحر وانخفض هاربا. الركب أسفل منكم أي أنه خلف ظهور المكيين القرشيين الذين خرجوا غفرا، وهذا حافز لأن يقاتلوا أشد القتال دفاعا عن التجارة والأموال التي خلف ظهورهم. وكان من عادة العرب أنهم يأخذون النساء ويأخذون الأموال حال الحرب ليكون ذلك باعثا على ثباتهم، أنه يقاتل دون امرأته أو دون أخته أو دون أمه فإنه سيقتل ولا يسلم أمه ولا أخته ولا امرأته ولا ابنته ولا شيئا للحريم. إذن كان هناك حافز لأن يثبتوا ذلك أن الرجل للغنائم للسعية كانت خلف ظهورهم، وهم إنما خرجوا نجدة للعير فلا يتصور أن يتركوها.

لان معنى وضع اليد اليمنى على الاسرى يشير الى التكذيب. كان مقيد، والانسان المقيد لا يستطيع ان يفعل شيئا، فكانما كسل نفسه اختيارا بين يدي الله، كانما قال انا ذليل وعلامه ذلي تكبير يدي، وضع اليمنى على اليسرى. ثم النظر الى الارض، والنظر الى الارض ذل وهو علامه الخشوع. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في الذين يرفعون أبصارهم إلى السماء حال الصلاة، قال يوشك أن تخطف أبصارهم. سند نظر إلى السماء وشمخ بأنفه، لما تشمخ بأنفه وأنت في موقع الذل؟ كل هذا من إقامة الصلاة، هذه صلاة المؤمنين. طيب كيف كانت صلاة هؤلاء الجبابرة العتاة الذين سقطوا من عين الله تبارك وتعالى؟ قال تعالى وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتفصيا فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. مكاء صفير، تفصيا التفصيق على الأيدي، هذه كانت صلاتهم، وهذا أقرب إلى اللعب منه إلى الخشوع. إن هذا لا يليق بمكان البيت ولا بشموخ البيت أن يطوفوا حوله يزعمون أنهم يصلون. وفوق ذلك كانوا يطوفون عراي ويقولون في ذلك لا نريد أن نطوف بثياب عصينا الله فيها. فانظر إلى هذا الورع البارد، ثياب خلعوها وقلوبهم مفعمة بالشرك ومفعمة بالكفران، ومع ذلك يطوفون بها. وما خطر لهم ان يقلعوا هذا الشرك من القلب، انما اكتفوا بخلع الثياب. وهكذا تجد الامم المتدنيه تاخذ من الالتزام الشك دون الجوهر، يعمرون المساجد بالقران وينقلون القران وينقلون شعائر الصلاه في الميكروفونات، وفي ايام مولد النبي يقيمون الصرادقات والاحتفالات، لكن هم ابعد الناس عن الاتباع، لا جوهر في الحقيقه. طرق الصوفيه في ايام مولد النبي عليه الصلاه والسلام ياخذون الدفوف ويعقدون الرايات ثم يغنون ويصفقون ويتمايلون، وهذا هو حقيقة المكاء والتصفيق. يضربون بالدف في يوم مولده، وهو الذي حرم الدف على المؤمنين، فقال صلى الله عليه وآله وسلم ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعاجم. فالدف من جملة المعاجم، ويقول يستحلون إشارة إلى أنها كانت محرمة فاستحلوها. فانظر إلى هذا التباين العجيب، يحتفلون بذكرى مولده بما حرمه عليهم، فأنى ينصرون. الأمم الذليلة هي التي تأخذ بظاهر الدين، خطبة في مولد النبي عليه الصلاة والسلام كلهم يقول الرسول عليه الصلاة والسلام بعث رحمة للعالمين، طب أين أثره هذا عليكم؟ أين أثر هذا على السلوك العام، التوجه العام، أن يسب الله وأن يسب النبي صلى الله عليه وسلم في ديار المسلمين؟ ولا يصادر كتاب إلا بحكم القضاء، حكم القضاء يأخذ فترات ويقوم الشياطين من الإنس يأتون بثغرات القانون، ولا تستطيع أن تصل إلى إنصاف الله ورسوله من العباد إلا بعد رأي طويل، تكون القضية ماتت ويكون المظاهرة الجماهيرية راحت أيضا واختفت. الأرض، هل أحد يشعر بما تعانيه الأرض المحتلة الآن كشعوره من 10 أيام؟ وسائل الإعلام كذبت على الموضوع، أراه معارف الجرائد تأتي بها في صدر الصفحات ولا يتكلمون كلام تفصيلي ولا ذكرات كلام مجمل مضطرب. احنا الان شعرنا كأن الوضع سكت، معناه في غاية الاشتعال، وما سكت بل هو اشد مما كان عليه. وهكذا وهكذا، فهؤلاء المشركون انما ابتدعوا لانفسهم صلاة، فهم في الحقيقة ما اقاموا الصلاة. قال تعالى في وصف المؤمنين: ومما رزقناهم ينفقون. ينفقون أي في أوجه البر وفيما شرعه الله تبارك وتعالى لهم. إنما الذين كفروا، قال تعالى: ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. إذا هؤلاء معهم المليارات، اليهود مثلا معهم المليارات، أغنى رجل في العالم اللي عنده 149 مليار دولار، رجل صاحب شبكة الإنترنت، رجل يهود عندهم مليارات لا تنتهي، وهذه المليارات مجندونها لخنق المسلمين في ديارهم بسبب غفلة أبناء المسلمين. شهادة الأيض اللي هي ابتدعها اليهود حتى يكشفوا الصناعة في ديار المسلمين، تلقفها أبناء المسلمين المغفلون وهم لا يعلمون حقيقة ما ينصب، حقيقة ما يدبر له. شهادة الأيض يقول لك انك انت اذا وصلت كل ما تصنع صناعة اعرض علينا صناعة، اعرض علينا البضاعة، فاذا رأينا انك وصلت الى نسبة من الجودة حددناها لك اعطيناك هذه الشهادة. فكلما جود المسلمون عمل عرضوه على اعدائهم، احنا وصلنا الى هذا المستوى، طب بتبيع مثلا هذه السلعة بكم؟ ابيعها مثلا ب100 جنيه. يوم هو يعرف ان انت وصلت لهذه الجودة وستبيع بالسعر الفلاني، لا هو ينزل بضاعة اجود منها وباقل من السعر، فتكون النتيجة ان مصنعك يتوصل بلا ادنى مجهود بعد ما يعطيه الجهد ونتاج العرض والشغل. يقول له انت تستحق الشهادة، فضل على الشهادة بقى حلو، انت رجل وخلص. وهكذا سلم تشوفها في ديار المسلمين، ثم يقولون لهم ان اللي يحصل على شهادة الجودة حيكون له محل في النظام العالمي الجديد اللي هو اصبح التكتل الاقتصادي فيه اهم من السياسة. فقياس الجاد، فقياس اقتصادية، تربيطات، يقولون الدولة التي لا تشترك في فقياس الجاد ختموه، لن نستورد منها ولن نصدر لها. إذا ديار المسلمين اللي هي مستهلكة وكل البضاعة اللي فيها آتية للخارج، كل المكن اللي فيها آتية للخارج، إذا ستتوقف الحياة في ديار المسلمين إذا منعوا الدخول، إذا منعوا الاستيراد ولا منعوا التصدير حنموت. يقول لك خلاص أنت عارف إنك أنت حنموت، لابد أن تشترك في تقيات الجنة. طيب أنا مشترك، لا ليس بهذه البساطة ولهذه السهولة. في مقابل هذه الاتفاقيات، هذه الدول اللي نصت على الاتفاقية لها تطور للبنية الاجتماعية، مش كده ببساطة تقول أنا أشترك خليك تشترك، لا لابد من تحرير الناس، ولابد من الناس تتحرك بمحض إرادتها على هواها على كده. طيب يعني ماذا تريدون؟ ايه معنى ان النساء يتحجبن؟ ايه معنى ان المرأة تظل في البيت لا تخلف؟ ومن شرط قبولك عضو في اتفاقيات الجاد انك انت تقطع التغييرات الاجتماعية التي نطلبها منك. لذلك عقد بقى مؤتمر السكان، وما سنى مؤتمر السكان حتى هذه اللحظة التي يتكلم فيها من تجريب ختان المرأة ومن مجد سنوات الاحتراق، بين البنت والولد بعد ما كان بيفصل بين البنت والولد في فترة جزئية مرحلة ثانوي وإعداد ثانوي وبعدين يرجعوا ثاني يختلطوا في الجامعة. قال لك لا، اختلاط من أول ابتدائي لحد ما يخرج الجامعة، واخد بالك؟ وبعدين بعد كده دخول المرة البرلمان، وبعد كده المرأة تصير عمر، وبعد كده المجلس القومي للمرأة، وبعدين بعد كده وثيقة الزواج الجديد بما حرمه وتعدد الزوجات. وكنت أقول في نفسي كيف يحرمون تعدد الزوجات؟ يستحيل يعرف يحرم تعدد الزوجات، لأن في نص القرآن وإذا بشيطان من شياطين الإنس يبتكر وسيلة شيطانية لتحريم تعدد الزوجات. وقلنا في القسيمة الجديدة أسئلة، ثلاث أسئلة توجه إلى الطرفين. هذا السؤال يقول للمرأة: هل تقبلين أن يتزوج زوجك عليك؟ طبعا يستحيل أي امرأة في الدنيا والرجل متقدم لها أول مرة توافق على أن يعزز زوجها عليك، مستحيل. ولو وجد لكان عشر عشر عشر عشر في الألف، امرأة واحدة مثل من كل مليون. فطبعا لن تقبل المرأة، هيكتب في القسيمة بتاع الزواج: لا أقبل أن يعدد زوجي عليها. إذا عدد عليها طبعا المسألة ما تجيش مرة واحدة. ليه؟ وستذكرون ما أقول لكم ولو بعد 50 عام في القسيمة الجديدة، أن من خالف هذه الشروط يدفع 10,000 جنيه أو يسجن. فيكبر الإنسان لا يستطيع أن يخالف ما كتب في القسيمة. يبقى منع التعدد، أو نقول تحرمت التعدد ولا ما تحرمتش؟ أنا كيف أحرم؟ أنا بس سألت سؤال، هل توافقين؟ يا أخي إذا وافقت أنا ما أعترض، وهو عارف أنها لن توافق. لما كده لم يخالف حكم الله، وفي نفس الوقت منع التعدد. هذا تغيير كامل للبنية الاجتماعية، يا تعمل كده يا نخرجك من اتفاقيات الجاهل. يبقى تموت تنتج بقى في بلدك وتبل وتشرب ميتك، وانت طبعا ما بتنتجش حاجه في بلدك، لا يوجد في البلد شيء، خلاص انت مضطر لاستيراد كل شيء. يبقى لازم تدخل غصب عنك، ولازم تغير البنية الاجتماعية غصب عنك أيضا. فانظر كيف أحاطوا بنا إحاطة استوار بالنعمة، نحن في غاية الضعف والهواء، ومع ذلك الصوت يجلجل أننا إذا رجعنا إلى الله وحققنا شرط العبودية التي أمرنا الله عز وجل بها، إننا لمنصورون عليهم مع ذلنا وضعفنا وقلتنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أيها الإخوة، هذا التباين الواضح الجلي بين صفات الطائفة القليلة المؤمنة وبين صفات الطائفة الكافرة الكثيرة يدعونا إلى النظر مرة أخرى في محاولة الخروج من هذا السجن الذي يعيش المسلمون فيه منذ قرون بعد انتصار محمد الفاتح رحمه الله وفتح القسطنطينية وهزيمة المسيحية شر هزيمة على يد المسلمين. بدأ النصارى وأهل المسيحية الشمالية في أوروبا ينمون شعث تفرقهم، واستعانوا في هذا الرجوع بعلمائهم القساوسة اجتمعوا مع ملوك هذه الأمة وقالوا كيف الخروج من هذا الدين بعد أن حاقت بهم الهزيمة وانتصر المسلمون نصرا مظفرا. اتفقوا جميعا وكان رأيهم كلمة إجماع أن ينزلوا على قول علمائهم. اتفق القسس على أن أعظم مواطن النصر للمسلمين هو كتابهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم، فعملوا في محاور عديدة. محور إغراق المسلمين بالشهوات، ومحور غسيل الدماء لمن يذهب من المسلمين إلى بلاد الكافرين، وجعلوا لهم عيونا في بلاد المسلمين يستقطبون الذين يظهر عليهم النجابة والذكاء فيأخذونهم إلى بلادهم، بعدين يعمل له عملية غسيل مخ حتى يستخدمه هنا. تقرأ كلام المستشرقين في القرآن، ترى كلام رجل منصف كلم النبي تجمع القرآن، ولا بقول ان هذا الكتاب فيه تخريب ولا انه ليس من عند الله، لا هو من عند الله والكتاب المقدس، ولكن يأخذ الآيات ويبتدي يحرف هذه الآيات. الذين تولوا الجامعة عندنا زمان والذين انشوا بعض الكليات الخطيرة تعرضوا لعملية غسيل الدماء. رفاعة رفع الصفار ده اتغسل مخه وجاء، وده أبو التعليم الدكتور بحثي رجل يأخذ دكتوراه في اللغة العربية من باريس. ليه؟ ما الذي جرى في الدنيا؟ لماذا لم يأخذها من ديار المسلمين اللي هم اللغة العربية أصل لغتهم؟ خذ هناك الدكتوراه ورجع، وعميد الجامعة يزوج ابنته الوحيد. ليه؟ لجماله؟ لخضر عيونه؟ لا، بنته الوحيدة يزوجها له إن هو رسم له دور. رجل تكلم في شعر جاهلي قبل أن يذهب إلى باريس والعلماء كفروه لما قال إن دعوة إن العرب قريش اللي بنت الكعبة دي من أساطير الأولين، ودعوة أن إبراهيم وإسماعيل هما اللذين بنيا الكعبة من الأساطير. أساطير؟ ورجل حافظ القرآن في الكتاب القاري، ورجل داخل الأزهر ولم يقطع سمعه قط، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل لم يقرأ هذه الآية في سورة البقرة عشان يأتي يقول إن دعوة إبراهيم وإسماعيل بنو الكعبة من الأساطير؟ لهذا لم يتردد العلماء في تكثيره. ولكن الرجل أظهر التوبة وإننا تب وإننا رجع، ثم ذهب إلى هناك ورجع بدماغ آخر غير الدماغ الذي خرج منه، وبدأ هؤلاء يتكلموا وعملوا قرارات نبي ويثيروا النقع والغبار على هذا القرآن والسنة. هو ده الذي قرر علماء المسيحية الشمالية أن يدخلوا على المسلمين منه، وبدأوا يستحوذوا على تراث هذه الأمة مكتوفات. ونحن أمة عظيمة لم تخلق أمة من الأمم من لدن آدم عليه السلام إلى اللحظة التي أتكلم فيها سنة 1421 هجرية، لم تخلق أمة من الأمم دينها كما قدمت أمة الإسلام. إنك لو وضعت الكتب التي صنفت في معرفة كلام الله ورسوله كتابا جنب كتاب لغطى كرة الأرض. إن الذي طبع وهو بمئات الألوف بل بالملايين لا يساوي ثلث الذي لم يطبع ولم يرى النور. كل هذا صيانة لكلام الله وقالوا لو استحوذنا على تراثهم واستلبناه منهم وأخذناه لحلنا بينهم وبين دينهم. اطلع بقى جيل واهب صلة ليس له صلة قوية بتراث، فكلما فقد هذا التراث ومع مغايرة الخط ومشقة القراءة مع طول الزمن ستنفصم العرى بينهم وبين تراث دينهم، فلا يعرفون شيئا عن مراد الله ولا عن مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما جاء نابليون الى مصر سرقوا مخطوطاتنا من المكتبة الأثرية وغيرها، وراحوا الى فرنسا عملوا مكتبة من اكبر المكتبات العربية في العالم في فرنسا هناك. ولا تجد بلدا من البلاد الا وفيها مكتبة الى 25 مكتبة في البلد الواحد، كلها تعد بتراث المسلمين. في نفس الوقت بدأوا كما قلت لكم يقرؤون الشبهات في كتب المسلمين، وكم بذل هؤلاء القسس من الجهد في فهم اللغة العربية. اللغة العربية من أصعب اللغات، وفهم اللغة العربية يحتاج إلى جذبة وممارسة في غاية الجدية. فتخيل رجلا إنجليزيا أو رجلا فرنسيا أو إسبانيا أو أي جنسية من الجنسيات عكف على قراءة أصول اللغة العربية واستطاعوا في خلال 10 سنوات أو 20 سنة أن يوجدوا كوادر محترمة تقرأ في كتب المسلمين وتفهم في كتب المسلمين. هؤلاء بذلوا جهدا خارقا وحبسوا أنفسهم، وكانوا بيبنوا الأديرة في قلب الصحراء حتى يجبروا أنفسهم على العزل. عزل قلب السنة عامل ما إحنا شعره كله ليبتسح الشرقل عشان نطلع شكله بقى وحش، هيقوم يجبر نفسه على العزل. هؤلاء ذهبوا إلى الأديرة التي هي في قاع الصحراء وحرموا أنفسهم من متع الحياة ومباهجه، لأنهم لا كانوا يرون إلا تأثيل مجد المسيحي. وهكذا ينبغي علينا إذا كنا نريد أن نكون أن نصل حقا ونبين أو نظهر للناس علامة جدنا أن يظهر العلماء مرة أخرى، وألا ينفصل السلطان عن العلماء. إن العلماء هم الناصحون، لكن يقرب لاعب الكرة ويقرب الممثلين ويقرب المغنين. والله لو ضللنا نهتف ونصرخ إلى أن نموت فإننا لن نشرد شبرا واحدا من الأرض السليمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم هيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر.